ومن الناس من يشري نفسه. طيب يشري نفسه هناخدها بمعنى باع. يشري نفسه يعني ايه؟ يبيع نفسه. يبقى نفسه تبقى مفقودة ولا مش كده مفقودة؟ يبقى ده اللي بيجود بالشهادة مش كده؟ يبقى ده اللي بيجود بايه؟ او بكلمة المعروف كده وواحد يروح قتله، يبقى كأنه باع نفسه وخد الايه؟ الثمن. يبقى النفس هي المفقودة، لانك اذا قلت بعت كذا يبقى كذا راح مني، بكذا يبقى جال مني، خلاص كده؟ ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ لان لهم الجنة، يبقى اداله نفسه وخد الايه؟ يبقى من الناس من يشري نفسه يعمل ايه؟ باعها، اخذ الثمن ايه؟ الجنة، مش كده؟ طب وان كانت بمعنى قال لك اشتراها بمعنى ان هو ضحى بكل شيء في سبيل ان تسلم نفسه الايمانية وعاش. ومن العجيب ان الاية دي جت وقالوا سبب نزولها كذا وكذا مما يؤكد انها تيجي على المعنى دي، تيجي على المعنى دي. ابو يحيى اللي هو صهيب ابن سنان الرومي، صهيب ابن سنان الرومي كان في مكة وقد كبر سنه وأسلم وأراد أن يهاجر، فقالوا له أنت جيتنا فقير وما حلتكش حاجة وعايز تطلع كده. قال لهم أإذا خليت بينكم وبين مالي أأنتم تاركون؟ قالوا نعم. قال ولكن تضمنون لي راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة؟ فقال لك هذا. فقالوا لك يبقى اشترى نفسه، مش كده ولا لا؟ اشترى ايه؟ استبقاها ايمانيا بايه؟ بفلوسه. شوف جت هنا ونفعت هنا ونفعت ازاي. فلما ذهب الى المدينة لقيه ابو بكر وعمر فقالوا له ربح البيع يا ابا يحيى. قال وما هذا؟ قال وأربح الله كل تجارتكم، ماذا حدث؟ قالوا إن رسول الله أخبرنا أن جبريل أخبره بقصتك. إن جبريل أخبره بقصتك. يبقى دي تيجي على معنى إيه هنا بقى؟ على معنى أنه خد اشترى إيه؟ اشترى نفسه بإيه؟ بمال. تبقى الشارة نفعت هنا ولا لا؟ هذه فايدة الأداء القرآني، إن اللفظ الواحد يجي يخدم المعنيين المتقابلين. طيب وعلى المعنى الثاني أنه باعها، طب دي اشتراها، وعلى المعنى الثاني أنه ضحى بها كده ومات وخد الجنة، يقول له إيه ولها برضو قصة ونزلت عشان تخدم هذا الواقع وتخدم هذا الإيه؟ هذا الواقع. إزاي؟ في غزوة اللي هي أول غزوة في الإسلام، غزوة بدر، صناديد قريش جمعوا نفسهم، وبعد ذلك الصناديد دول قتلهم، أئمة الكفر قتلوا فيهم، وناس منهم كتير إيه أسروا. كان ممن قتل في معركة بدر واحد اسمه أبو عقبة الحارث من صناديد قريش. ومن الذي قتله؟ واحد اسمه خبيب ابن عدي الأنصاري الأوسي، لأن أنصاري يعني يبقى من المدينة، أوسي يعني من قبيلة الإيه؟ خبيب ابن عدي الأنصاري الأوسي هو الذي قتل أبا عقبة اللي هو الحارث بن عامر. وبعد ذلك مكرت كفار قريش بالمسلمين فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إننا قد أسلمنا وإننا نريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمونا الإيه؟ الإسلام. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ 10 غدروا بهم فقتلوهم، وفر خبيب وزيد بن الدثنة لكنه أسر. فلما أسر الجماعة اللي أسروه عرفوا أنه هو الذي قتل مين؟ أبا عقبة الحارث، فباعوه له ليقتله بأبيه. فلم يشأ أن يقتله الأول بل صلبه حيا. فلما صلبه حيا

تعال قل له حاسب الإسلام. إنما أنت دخلت على الزواج بغير منطق الإسلام، فلما أصابتك الأزمة جت قلت يا إسلام هل كان عند اختيارك لمن تشاركك حياتك، هل كان مقياس الدين هو السائد عندك؟ تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين. هل ظفرت بذات الدين؟ هل ظفرت أنت بذات الدين ولا خدت مقياس آخر؟ طيب، ولما جي علشان يخطب البنت ولد، احنا خدناها بالمقياس بتاع الدين؟ لا خلاص، يبقى لازم يحصل هذا. يبقى ان اردت ان تحاسب الاسلام يبقى لازم تأخذ كل امورك بالاسلام وتظرف نفسك في الاسلام بحيث لا يشز عنك تصرف في الاسلام. ان كنت كذلك فالاسلام يحميك من كل ايه، من كل شيء. والى لقاء اخر ان شاء الله.